فتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من سنن أبي داود قال رحمه الله ثم أورد حديثا من طريق محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الظاهر أنه ابن عيينة عن رجل كسماه غير ابن كثير عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن في قول الله عز وجل وحيد بينهم وبين ما يشتهون قال بينهم وبين الإيمان. من راجع الآية؟ أنت قلت تراجع؟ أنا؟ من آية؟ لا حديث لا الآية تفسير الآية كذلك نسلكه في قلوب المؤمنين. طيب أقول قال الله عز وجل له في عباده الحكمة البالغة وله عليه حجة الدامغة فهو إذا عاقب أحدا بالخذلان فإنما يعاقبه بذلك نتيجة لعمله فقد أخبرنا الله عز وجل أنه يعاقب على الإعراض ويعاقب على الزيغ قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا. وفي حديث ثلاثة وأما الثالث فأعرض الله عنه وإنك لا ترى الرجل يعرض عن السنة ولا يستمع إليها ولا يجلس إلى من يلقيها ثم إنه بعد ذلك يعاقب فيزيغ قلبه ويفتن ويتبع أهل الضلال والعياذ بالله عقوبة له على ذلك. قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا نزل الموت بالعبد ندم واشتهى الإيمان وأراده وعرف أنه كان على خطأ ولكن بسبب إعراضه وبسبب زيغه عوقب بذلك ومنع من الإيمان عندما اشتهاه، يعني أن الضلال له أسبابه وأن الهداية لها أسبابها كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهكذا قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكذا قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم ورد حديث ابن عون قال كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا هو رجاء بن حيوة فقال يا ابن عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. أقول ما أشبه الليلة بالبارحة، تجد أهل البدع يكذبون على الرجل المشهور فيقولون مثلا إن الشيخ ابن باز رحمه الله كان معنا وأيدنا، وقد يجدون له كلمة قديمة قبل أن يعرفهم كجماعة التبليغ يقول هو معنا وأشياء عنده فتاوى يحذر منهم وهكذا السروريون يقولون هو معنا وهكذا الأخوان المسلمون وهم يتزلفون لأهل العلم ويتمسحون بهم. أما منهج الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ العثيمين ودعوتهم مخالفة تماما وتضرب دعوتهم رأسا فمثلا دعوة التبليغ قائمة على الجهل والشيخ العثيمين دعوته قائمة على إيش؟ على العلم. فكيف هو معنا؟ الإخوان المسلمون دعوتهم على تجميع الناس وبدون تمييز، وهذا الشيخ العثيمين دعوته هكذا، كل دعوته أمر معروف ونهي عن المنكر ورد الباطل والدعوة إلى الحق، وهذا بخلاف ما عليه الإخوان المسلمون، فكيف هو معهم؟ وهكذا القطبيون والتكفيريون ما يستطيعون أن يأتوا بعالم واحد عالم سنة ويكون معهم، بل هم ضدهم. وإن بعض العلماء تلطف في العبارة معهم لكن في الحقيقة أن المنهج مخالف تماما. فلا يخدع السني بهؤلاء. وإن أتى ببعض الفتاوى العالم يجتهد قد يصيب وقد يخطئ في بعض الفتاوى، والحق لا يتغير، حق واحد والصراط واحد الذي يوصل الله إلى الله عز وجل. وأنت مأمور بأن تأخذ الفتاوى المدعمة بالأدلة. قال: وقد جنوا له كلمة قديمة قبل أن يعرفهم وقبل أن يبلغه عنهم ما بلغه مؤخرا، فكان يحسن بهم الظن في ذلك الزمن وفي تلك الحكمة، فزكاهم وأثنى عليهم خيرا. ثم جاءت الأمور وانتشرت الأخبار وبلغه عنهم من البدع ما بلغه، فاختلف حكمه عليهم في الأخير عن حكمه عليهم في الأول، فهم يتركون الحكم الثاني الذي ليس في صالحهم ويأخذون بالحكم الأول الذي يزعمون بأنه في صالحهم، وهذا من الكذب والدجل والتغليل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أورد حديث سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد قال: سمعت أيوب يقول: كذب على الحسن ضربان من الناس، أي فئتان من الناس، قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم. ينفقوا يعني يمشوه أمام الناس بهذا الإمام، لأنهم لولا هذا لو ما ألصقوا هذا القول في هذا الإمام انتشر قولهم وما راج قولهم، إنما يروجون أقوالهم الباطلة بأن يلصقوها بالأئمة. قال فلان، والناس يثقون بالعلماء فيروج هذا القول. وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض، يعني حسد يبغضون، ويقولون: أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟ يلزمون إلزامات. فهاتان الفئتان من الناس كذبت على الحسن. والمهم أنه إذا كانت قد حصلت منه هفوة وتراجع عنها، فإنه لا يجوز أن يحكم عليه بها، وهذا أمر مهم. الإنسان إذا حصل منه غلط وتاب منه من هذا الغلط وعلمت توبته وأنه تاب من ذلك الخطأ، لا يجوز أن تنسبه إليه، تاب منه. من الذي ما شاء قد ومن له الحسنى فقط؟ كل الناس يخطئ، كل الناس عندها زلل، فأنت لا تؤاخذ الناس بقديم أفعالهم. الصحابة كانوا مشركين فآمنوا، فهل بعضهم عير بعضا بالذنب الأول أو بالشرك الذي كان عليه؟ أبدا. فلا يجوز أن يعير الإنسان. هذا فعل الحدادية الآن، هذا فعل الحدادية، وأناس ينقضون على الدعاء إلى الله أخطاء ينقضونها من سنين، يجمع دفاتر على أدعي إلى الله عز وجل سنين يجمع، فمنتظر منه زلة أخرى حتى يضيف إلى هذه الزلات. فإذا اختلف معه أبرز هذا الأمر، هذا ما يجوز، هذا حرام، ما يجوز، هذا ليس من فعل أهل السنة وليس من فعل علماء السنة، لا من قديم ولا من حديث، هذا من فعل أهل الزيغ والضلال، كما قالوا عن الحسن البصري. الآن يجمعون له يلصقون به أقوالا ما قالها أصلا، وهذا الزمن أصحاب أبو الحسن كان يفعل هذا الشيء بعلماء السنة، يذهبوا ينبشون الكتب، يقرأوا الكتب لا للاستفادة، إنما يخرجون ما فيها من خطأ، يحاولون يقعون على أي خطأ عشان خالف رأيه، ما كذا الحدادية يفعلون هذا. فانتبهوا بارك الله فيكم من هذا المرض، هذا مرض، انتبهوا. فقال: وكذلك الآن لو أن رجلا وقعت منه هفوة خلاف ما هو معروف عنه ثم راجع الأمر وتاب، فإنه في هذه الحالة لا يحكم عليه بأنه مبتدع، بل يقال فيه بأنه سلفي. الله أكبر. ولم يخرج عن سلفيته إلا إذا أصر على الباطل. ثم أورد أيضا حديث ابن المثنى وأن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال: كان كرة بن خالد يقول لنا: يا فتيان لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب، أي يوصيهم بملازمته والأخذ عنه، لأن رأيه السنة والصواب، ولا يصدهم عنه بما عنه ما أجيع من القول بالقدر، فإن ذلك لا يصح البقاء عليه لأنه تاب. وتراجع. ثم أورد حديث مؤمل بن إسماعيل، مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا كنا كلمة خرجت لا تحمل، يعني زلت لسانه، لكن لما كان عالم يكتب رأيه ويكتب مذهبه انتشرت. أقول ولكن أهل الشر حتى ولو خرجت كلمة واحدة من الرجل المنشور بالسنة فأهل الشر لا يتركونه، بل إن من لهم هوى ينشرون تلك الكلمة رغبة منهم في أن يكون معهم، ويأتي أناس آخرون من المبغضين له فينشرونه على سبيل المذمة له. ثم أورد حديث سليمان بن حرب، وهذا واقع والله يا أخوان من كثير من الناس في علماء السنة اليوم، ونحن لما نقرأ هذا الكلام نتعب ونتعلم ونعمل، وألا نقع فيما وقع فيه هؤلاء المبغضون لأهل السنة وعلماء السنة. ثم ورد حديث سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا، يعني ما هو بعائد إلى الكلام الذي حصل منه. كذلك الأثر الأخير ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات، أي على إثبات القدر، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. انتهينا من هذا الفصل، أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.